فأنه من أهل الكتاب أو لديه علم من علمهم، ولكنه كان أعجميا، لهذا قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه لغته يعني أعجمية، وهذا القرآن الذي جاء به لسان عربي. ومن الأدلة على صدقه، نعم، ولهذا يقول في هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالرسول لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، حتى أنه عند في صلح الحديبية لما يعني أصر المشركون على أنهم على أنه لا يكتب محمد رسول الله، وقد كتبها علي رضي الله عنه، فقال امحوها، قال لا ما امحوها، فمحاها النبي قال ارنيها، يعني ارني الكلمه، فمحاها، فلم يكن يقرا المكتوب عليه الصلاه والسلام، لقطع شبهه المبطلين. ولهذا قال تعالى: ولا تخطه بيمينك، اذن يعني لو كنت كذا، لو كنت تتلو تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون، يعني لارتابوا وشكوا. واحتجوا بأن ما جاء به إنما حصل عليه بقراءة الكتب السابقة، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا القرآن هو أعظم دليل وبرهان على صدق من جاء به، ففيه الهدى والبيان والشفاء، فيه تقرير التوحيد، تقرير المعاد، وتقرير النبوة، وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، وفيه الوعد والوعيد، وفيه القصص الذي سيق للاعتبار والتذكير: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.